فاليوم هو 29 من شهر الله المحرم لعام 1438 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والمجلس الخامس والأربعون لنا من مجالس الفقه من كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم، وتكملة الكلام عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. سريعا نذكر بما فات، قلنا أول مرة خالص جبنا الأحاديث كلها اللي وردت في الكتاب وبينا الغريب فيها وشرحناها شرح سريع. بعد كده قلنا إن إحنا هنتناول الصلاة أو صفة الصلاة من ناحيتين، الناحية الأولى الناحية التفصيلية إن أنا أفصل كل حاجة دي اسمها إيه ودي اسمها إيه، وبعد كده الناحية الوصفية إن أنا هوصف الصلاة من بدايتها لنهايتها زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصليها، مشتملة على الأركان والسنن والشروط والمستحب، كل حاجة وصف تام. ده يجي في الآخر، إحنا لسه في القسم الأولاني القسم التفصيلي. قلنا إن هنتناول الصلاة، هنتناول التفصيل ده من ثلاث نواحي. عندنا في حاجات اسمها شروط ويقابلها الموانع، والأركان ويقابلها المبطلات، والسنن أو المستحبات ويقابلها إيه المكروهات. قلنا الشروط، عندنا شرط، عندنا نوعين من الشروط، شروط وجوب من تجب عليه الصلاة، قلنا المسلم البالغ العاقل ويزيد في حق المرأة الطهارة من الحيض والنفاس. شروط الصحة، متى أو كيف تصح الصلاة، قلنا الطهارة، طهارة الشخص نفسه من الحدثين الأكبر والأصغر، وطهارة ثوبه وبدنه والمكان الذي يصلي فيه من النجاسة، واستقبال القبلة وستر العورة ودخول وقت الصلاة. دخلنا بعد كده على الموانع، قلنا هما ثلاث موانع، جزء من المبطلات لكن بتسمى لوحدها موانع. عندنا الأكل والشرب، عندنا الكلام الكثير، وعندنا الأفعال الكثيرة. طبعا كل ده احنا فصلنا فيه تفصيلات كثيرة تحت كل عنوان. دخلنا بعد كده على الأركان، قلنا هما 13 ركن، قلنا منهم المرة اللي فاتت آخر مرة ثلاث أركان اللي هي النية والقيام وتكبيرة الإحرام. هنقول المرة دي بإذن الله ثلاث أركان تانيين، إن شاء الله نختم بعد مرة أو مرتين على حسب التفصيلات اللي هتيجي معنا. الركن الآتي، الركن الرابع، هو قراءة الفاتحة. قراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة والفاتحة بالذات مش أي سورة تانية، متعينة واجبة على كل مصل أيا كان موضعه أيا كانت الصلاة التي يصليها، أيا كان الموضوع، إمام مأموم منفرد، أيا كانت الصلاة بيصليها، صلاة جماعة، صلاة هو صلاة جماعة، صلاة فردي، صلاة سنة، صلاة فرض، صلاة سنة بقى، صلاة نفل عادية من النفل اللي احنا بنصليه، أو جنازة أو كسوف وخسوف، أي صلاة تتعين فيها قراءة الفاتحة لا بد من قراءة الفاتحة. سبب تعينها أو الدليل بتاعها قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب، أو لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أو لا صلاة إلا بأم القرآن. أحاديث كثيرة ده في حق الناس، في حق الناس عملا. طيب في بعض المذاهب أو في بعض أو النبي صلى الله عليه وسلم قال بالنسبة للمأموم، ممكن حد يسأل يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. يعني اللي يصلي به إمام، اللي الإمام بيقرأ هي قرايته، معناها ما يقراش، مش محتاج يقرأ. وبالحديث ده الإمام أبو حنيفة خد به وقال إنه مهما كانت الصلاة حتى لو سرية لا تجب القراءة على المأموم. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، حديث عبادة بن الصامت، عبادة بن الصامت بيحكي بيقول: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة، ثقلت عليه القراءة لسانه تقل ونسى حاجة أو حاول يفتكر حاجة وجابها بعد فترة، بقت القراءة تقيلة شوية. فلما انصرف خلص الصلاة قال لهم للصحابة: أراكم تقرؤون خلف إمامكم؟ انت انا حاسس ان انتوا بتقروا وانا بقرا، حاسس ان انتوا بتقروا وانتوا واقفين وانا بقرا. قالوا بلى يا رسول الله، أو قالوا نعم يا رسول الله، إنا والله نفعل. أيوة إحنا بنعمل كده. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا، لا تفعلوا يعني لا تقرأوا والإمام يقرأ، إلا بأم القرآن أو إلا بأم الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. يبقى كده النبي صلى الله عليه وسلم أوجب فاتحة الكتاب على المأموم حتى لو الإمام بيقرأ. طيب غير غير الفاتحة، إلى إما مختلفين ما بين كاره ومحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفعلوا، لا تفعلوا. وقال الله عز وجل في سورة الأعراف: وإذا قرئ القرآن، مش الأعراف، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. والآية دي بالمناسبة مخصوصة بالصلاة، معناها إنه لو واحد مثلا زي ما بيحصل كتير الشباب بيعرف أو بيحب يشغل القرآن وهو بيذاكر، فتقف قدامه الآية دي، لا الآية دي خاصة بالصلاة، يعني لو بيقف لو شغال بيذاكر وهو القرآن مفتوح جنبه ماشي، لو الست في البيت شغالة في البيت وهي القرآن مفتوحة جنبه مش مركزة معاه ماشي، يعني لا يشترط الاستماع والإنصات للقرآن في خارج الصلاة، لكن داخل الصلاة الآية دي هي اللي داخل الصلاة. المهم إنه يجب على المأموم قراءة الفاتحة. إمتى يقرأها؟ براحته، من أول ما من أول لسه وأنا جاية، إمتى يقرأها؟ براحته، من أول ما يكبر تكبيرة الإحرام لغاية لما يكبر تكبيرة الركوع. عايز يقرأها قبل الإمام، عايز يقرأها مع الإمام، عايز يقرأها بعد الإمام، عايز يقرأها والإمام بيقرأ السورة، براحته خلاص. هو مطالب إنه يقرأ الفاتحة، يقرأها إمتى ديت مش مشكلة، لكن الأفضل العلماء بيستحبوا مثلا إنه بعد ما الإمام ينهي فاتحته هو، يعني بعد ما الإمام يخلص الفاتحة بتاعته أبدأ أنا أقرأ الفاتحة بتاعتي، سيما بقى لحقت أقرأها والإمام ساكت، أو الإمام بدأ يقرأ وأنا لسه ما خلصتهاش، المهم لازم أخلصها. لكن ممكن أقرأها والإمام بيقرأ الفاتحة، يعني هو بيقرأ الحمد لله رب العالمين، أنا أقول برضه الحمد لله رب العالمين الفاتحة. طيب بس أنا لو بس أنا لو قلت قبل لو لو لو قريتها والإمام بيقرأ الفاتحة بتاعته ما أمنش، مش وجوب، مش واجب إن أنا أو مش واجب إن أنا ما أمنش، أو مش حرام إن أنا أمن، لا استحبابا بس ما أمنش، واستنى لغاية لما هو يخلص الفاتحة بتاعته وأمن معه. ده لو قرأها قبل، لكن لو قريتها بعد أأمن التأمنتين عادي. ده بالنسبة لقراءة الفاتحة. يشترط ليها 4 أو 5 شروط عشان تبقى صحيحة. احنا قلنا ان هنذكر الاركان وكل ركن من الاركان ليه شروط عشان يتحقق صحيحا، عشان يقع بشكل صحيح. الشرط الاول الترتيب بين اياتها، ان انا اقراها بالترتيب اللي ربنا انزله بيها، بمعنى ان انا لو جبت اية مكان اية بدلت مكان اية مكان اية، فلازم ارجع اجيب الاية اللي انا العكس اللي انا عملته اللي انا لخبطته وارجع اكمل تاني. ده في الفاتحه بس، في غير الفاتحه لا ممكن اكمل عادي. وبالمناسبه البسمله، بمناسبه الترتيب، البسمله ايه من الفاتحه، البسمله ايه من الفاتحه. معناها ايه؟ اللي ما يجيبش البسمله بتاعه الفتحه بالذات، اللي ما يجيبش البسمله بتاعه الفتحه بالذات صلاته ناقصه باطله. اللي ما يجيبش البسمله كانه ما قالش غير المغضوب عليه، كانه ما قالش الحمد لله رب العالمين، كانه ما قالش مالك يوم الدين، هي البسمله بسم الله الرحمن الرحيم بتاعه الفاتحه جزء من الفاتحه، لكن اي سوره مش جزء منها، وبالتالي اي سوره ممكن اقراها من غير البسمله. حتى بعض الائمه في الائمه القراء، يعني الائمه السبعه، ما بيعتبرش البسمله اصلا موجوده في اي سوره من السور، وبيوصل بقيه السور حمزه اظن، وبيوصل السور كلها، يعني بيجيب نهايه السوره على بدايه السوره اللي بعدها. ليه؟ البسمله لم تثبت وجوبا الا في سوره الفاتحه. ده الشرط الاول اللي هو الترتيب، ان انا اجيبها الترتيب. الشرط الثاني الموالاه. الموالاه معناها ان انا اجيبها ورا بعض. دي تظهر انت، او دي طبعا انا بقول حاجه بديهيه، بس ممكن واحد يقع في حادث في وقعه معينه. لا ما هنا دي هيجي في الماشي، نقولها بقى بالمره ما دام هي جت السيره. البسمله احنا قلنا ايه من الفاتحه، لكن في الجماعه صلاه الجماعه الامام، الائمه مختلفين طبعا. عندنا في المذهب بيقولوا لا، بيقولوا يجهر بالفاتحه، يجهر بالبسمله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنس قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان تقريبا مش فاكر زوج عثمان ولا لا، فلم أرهم يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، بس كانوا بيقروا بها، يعني ما كانوش بيجهروا بها بس كانوا بيقروا، يعني ممكن يعني الإمام يعمل إيه من الآخر، يقول الدعاء الاستفتاح بتاعه اللي هيجي معانا ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، وبعدين يجهر الحمد لله رب العالمين، بس لازم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، لازم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، مش معنى أنه ما بيجهرش بيها أنه ما قرأهاش، لكن لازم يجهر بيها، وبالتالي المأموم المأمون اللي بيصلي لازم يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. ما هو لول الاثنين بس أنا بتكلم على السنة. لا أنا ما جهرش ما جهرش، بس مش واجب، سنة النبي، ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو ده آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان ثبت أنه في الأول بسمل، جهر بالبسملة أسف، لكنه توفي وكانت حاله صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يجهر بالبسملة، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم عمل الحالتين، بس البسملة عملها الأول وبعدين في الآخر في أواخر حياته ما عادش بيجهر بالبسملة. الشرط الثاني الموالاة. الموالاة أنا أقرأها وراء بعض، أنا أقرأ الآيات وراء بعض، دي تظهر فيه أو مشكلتها فيه أن أنا مثلا بعض الناس تحصل ساعات أن أنا بقى أقرأ الفتحة فتح أقرأ آية آية آية وبعدين تيجي حاجة تخليني أنشغل معها، أنشغل أقعد أفكر فيها وتذكر وكده، وبعدين أفتكر أرجع أكمل فتح، لا ده ما ينفعش، يبقى أنا ساعتها أروح أجيب الفتحة من أولها تاني. ليه؟ ده أشعر بأن أنا يعني أعرضت عن الفتحة، سبت الفتحة خالص وبدأت أفكر في الحاجة اللي كنت أفكر فيها. لا، لو عايز أقرأ الفتحة أقرأها كلها أربعة، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى آخر الآية. طيب هيتعلق بموضوع الموالدة حاجتين أو ثلاث حاجات. لو شك في أثناء الفاتحة قبل ما ينتهي من الفاتحة، لو أنا شكيت قبل ما ينتهي من الفاتحة أنا قريت آية ولا ما قريتهاش، يعني أشك أنا قريت بسم الله الرحمن الرحيم بما أنها هي اللي غالبا هننساها كتير ولا ما قريتهاش، قبل ما انتهي من الفاتحة أروح أجيب الفاتحة من جديد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. طيب لو شكيت بعد ما خلصت الفاتحة ما أرجعش أجيبها، يبقى الفرق بين حاجتين، لو شكيت قبل ما خلص وبعد ما خلص، قبل ما خلص أروح أجيبها تاني، بعد ما خلص خلاص يبقى كده هي عدت زي ما عدت بقى، بس المهم أن الصلاة صحيحة. طيب لو شكيت من الأساس هل قرأتها ولا لا وأنا واقف، لو شكيت وأنا واقف هل قرأتها ولا لا أروح أجيبها تاني. الشرط الثالث، إحنا قلنا الشرط الأول في الترتيب، الشرط الثاني الموالاة، الشرط الثالث القراءة الصحيحة. يعني إيه القراءة الصحيحة؟ ما تعنيش تجويد وما تعنيش أحكام المد وأحكام التنوين والقصة دي كلها، ولا حتى تعني التشكيل، أنا ممكن أغلط في التشكيل، لكن القراءة الصحيحة تعني حاجتين. الحاجة الأولانية أن آتي، طبعا أنا كنت فصلت في الموضوع شوية في الجماعة، أن آتي بالفاتحة بكل أحرفها على وجهها، زي ما قلت ما ألفش ته طه ولا الطه ته ولا الضاد دال ولا الدال ضاد. ممكن احنا المصريين ساعات احنا طبعا مخرج الضاد من الجنب، ما اعرفش اسمه ايه، من حافه الاضراس، حافه اللسان مع الاضراس اللي هو من الجنب، يعني الجنب الشمين الشمال او اليمين، احنا المصريين، والدال من طرف اللسان، احنا المصريين بنجيب الدال بنجيب الضاد من طرف اللسان من نواحي، بس بنفخمها شويه، يعني بنفخم عشان نجيب الضاد، هي دال، هي في الحقيقه لو احنا عايزين نوزنها على الميزان بتاع اللغويين واخواننا بتوع اللغه العربيه فهم يعرفوا الكلام ده اكتر، لو عاوز اوزنها على الميزان الدال الضاد اللي احنا بننطقها المصريين ديت مش ضاد، الضاد اللي بينطقوها صح الخلايجه بيجيبوها كده، بس ساعات بيقلبوها ضاء، ده حوار تاني. المهم في الموضوع لو انا فخمت الدال ضاد مش مشكله، بس المهم ما اقولش ولا الضالين زي ما بيحصل مع بعض الناس، أو الصراط بالته، لكن ممكن أقول صراطة بالسين زي ما احنا فصلنا الكلام ده، قلنا طبعا أن الصراطة فيها قراءة تانية بالسين، قصة مش قصتنا. المهم في الموضوع إيه؟ إيه الحاجتين دول؟ إن أنا أولا ما غيرش في الحروف واجيب حروفها كلها. حاجة تانية ودي مهمة، ان انا ما غيرش التشكيل اللي يغير المعنى. انا ممكن اغير التشكيل كله، اقول الذين مثلا، اقول اهدنا الصراط مثلا، لكن ما غيرش تشكيل يغير المعنى اللي هو غير اهدنا الصراط المستقيم، اياك نعبد واياك نستعين. ما اقولش اياك بكسر الكاف، لان دي معناها الخطاب للكلام للمخاطبه الانثى، انا بخاطب الله عز وجل. ما اقولش غير، ما اقولش صراط الذين انعمت او انعمتي، لان انعمت يبقى المتكلم وانعمتي بالمخاطبه الانثى، لا اقول انعمت. الحاجات اللي زي دي تبطل القراءه، ويجب علي لو افتكرت ساعتها ان انا اجيب الايه من اول جديده. لو قريتها سهوا، لو قريتها عمدا، يبقى القراءه والصلاه باطله. الشرط الرابع ان هي طبعا تتقري بالعربيه، باللغه العربيه، فلا تصح قراءتها بغيرها. معنى ايه لا تصح قراءتها؟ يعني ما ينفعش واحد اجنبي يجي يترجم الفتحه ويقرا الترجمه، ده لا يجوز او لا يجزئه اسف. طيب واحد ما يعرفش الفتحه، واحد ما يعرفش، ما مش حافظ الفتح، عربي بس مش حافظ الفتح، او اجنبي بس مش عارف يحفظ الفتح، ده هنقول له لو يعرف يقراها من المصحف يقراها، لو هو في الصلاه يعرف يقراها من المصحف يقراها، لو فرضا يعني لو يعرف حد يقولها وهو يرددها وراه، يشغل مثلا مسجل جنبه ويقراها وراه، يقراها يعمل كده يعني. لو ما عرفش حاجه من الحاجات دي كلها يبقى يجزئه أن يقرأ بعض آيات القرآن اللي هو حافظ. في ناس كده، في ناس الفتحة منغلق عليها بس ممكن تعرف تقرأ مثلا قل هو الله أحد ولا أي سورة من السور، يراها بعدد آياتها، بعدد آيات الفتح 7 آيات. لو ما عرفش الدنيا دي كلها خالص يسبح ويذكر الله عز وجل زي ما ورد في الحديث، يسبح يحمد الله ويكبره ويهلله، يذكر الله عز وجل مقدار القراءة. ما عرفش ده خالص بالعربي يجيبها بالانجليزي او باللغه، يعني اللغه اللي هو لو هو اجنبي. لو ما عرفش ده كله يقف مقدار الفتحه، يعني يشوف مثلا الفتحه بتاخد دقيقه دقيقتين، يقف المقدار ده، يقف واقف ساكت كده ويكمل صلاته عادي. عندنا حل لكل حاجه. المهم ما يبطلش او ما يفوتش مكان الفتحه الا ويعمل حاجه من الحاجات اللي احنا قلنا عليها. الشرط الخامس أن تكون وهو قائم حيث يمكنه في الفرض، إنه ما يقرأهاش هو قاعد لو هو عارف يقوم، أو ما يقرأهاش هو ماشي وهو جاي مثلا لو هو مسبوق، أو ما يقرأهاش هو قاعد. المهم لازم يقرأه هو واقف. في بالثلاث شروط، 5 شروط بتاعها، ترتيب بين آياتها، الموالاة، القراءة الصحيحة، أن تكون بالعربية، أن تكون وهو قائم. في سنن بقى قبل وبعد، سنتين قبل وسنتين بعد. السنتين اللي قبل الفتحه دعاء الاستفتاح والاستعاذه، دعاء الاستفتاح والاستعاذه. دعاء الاستفتاح وردت فيه الفاظ كثيره، هتيجي معانا بقى لما نشرح صوره الصلاه او كيفيه الصلاه بالتفصيل. لكن اسهل ادعيه الاستفتاح اللي هو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. ده موضعه بعد ما افتح، بعد ما اقول تكبيره الاحرام وقبل ما ابدا بفتحه. السنه الثانيه اللي بعدها على طول الاستعاذه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وده افضل لفظ ليها. بعض الناس اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بعض الناس اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. اي لفظ من الفاظ الاستعاذه وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم تصح في الاستعاذه. السنن اللي بعد الفتحة برضو سنتين، التأمين، إن أنا أؤمن أقول آمين بعد الفتحة، وده في حق الإمام والمأموم والمنفرد، وحق حتى اللي بيقرأ برا الصلاة خالص إنه يؤمن، ويجهر بها الإمام والمأموم، ويجهر بها المأموم حتى وإن لم يجهر بها الإمام، لأن دي من بعض الأشياء التي حسدنا عليها اليهود زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال. طيب السنة الثانية قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعات، في صلاة الصبح، والركعات الأولى والثانية من كل الركعات، من كل الصلوات الأخرى. لكن الركعتين التانيين او الركعه الثانيه في المغرب لا يقرا فيها الا بام القران. طيب اقرا قد ايه؟ اي حاجه، حتى لو بعض ايه، حتى لو ايه مكونه من كلمتين، حتى لو ايه من كلمه واحده مدهمتان واقراها، مش مشكله، اي حاجه تجزي، حتى لو كررت نفس السوره في نفس الركعه، حتى لو كررت نفس السوره في الركعتين ورا بعض، يعني لو قعدت اقول الحمد لله قل الله احد 3-4 مرات في نفس الركعه مش مشكله، لو قعدت اقول التكبيره بتاعه قل الله احد مرتين في الركعه دي والركعه اللي بعدها مش مشكله، المهم قراءه سوره او قراءه بعض القران بعد سوره الفاتحه. بس طبعا زي ما ورد عن بعض الصحابه السوره الكامله افضل من غيرها، يعني انا لو في ايدي ان انا اقرا سوره كامله زي مثلا لو انا في العشاء مثلا اقرا بالانفطار مثلا كلها على بعضها والاعلى كلها على بعضها، السورة الكاملة المتكاملة من أولها لنهايتها دي أفضل من غيرها. طبعا ده في حق زي ما قلنا فصلنا في الفاتحة، ده في حق الإمام وفي حق المنفرد. في حق المأموم الأفضل له أن ينصت لقراءة الإمام، زي ما قلنا أن بعض الأئمة بيحرم القراءة والإمام يقرأ إلا في سورة الفاتحة. والقراءة يستحب فيها أن تكون الركعة الأولى خالص أطول من كل الركعات اللي بعدها، تكون بالترتيب عاملة ترتيب تنازلي كده، الركعة الأولى أطول، الثانية أقل منها طول، أقل منها الثالثة أقل، الرابعة أقل واحدة خالص. وأطول الركعات إطلاقا في الصلوات النهارية كانت أول ركعة من صلاة الظهر، كان النبي صلى الله عليه وسلم بيطول فيها جدا زي ما قلت في شرح صلاة الجماعة، لدرجة أن الواحد بيجي من شغله يروح البقيع، واللي شاف المدينة يعرف الحوار ده، يروح البقيع يقضي حاجته ويروح بيته ويتوضأ ويرجع للنبي صلى الله عليه وسلم، وكل ده والنبي صلى الله عليه وسلم لسه في القراءة من الركعة الأولى، في قراءة الفاتحة أو قراءة السورة من الركعة الأولى. دليل إن الناس إيه؟ هتجيله في الركعة الثانية. دليل إن الناس بتكون في مشاغلها، فعلى ما تسمع الإقامة وعلى ما تنتبه وتروح وترجع والحوار ده كله، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخليهم يلحقوا القراءة. وفي ذلك حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة في كل ركعة، وكان يسمعنا الآية أحيانا، ودي هتيجي معنا اللي هو الجهر. الجهر في القراءة سنة، الجهر والإسرار سنة. معنى إيه؟ إن أنا لو جيت في الظهر وجهرت بالقراءة لا تبطل الصلاة، ولو جيت في العشاء وأسرت بالقراءة لا تبطل الصلاة. المهم إيه؟ المهم القراءة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الصلوات النهارية في الظهر كان يسمعهم القراءة أحيانا، كان بيعلي صوته فصوته يوصل للصحابة. وكان يطيل في الأولى ما لا يطيل في الثانية، وكان يقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب في كل ركعة، وكذا في العصر وهكذا في الصبح. إذن لو أنا على حسب كلام الصحابي أبو قتادة، لو أنا قريت نص الصلاة جهر ونصها سر مش مشكلة، مش هتبطل الصلاة أصلا، تمام؟ طيب ده في حق الرجل وفي حق المرأة أيضا، إلا أن تكون المرأة في حضرة رجال، إلا أن تكون المرأة في حضرة رجال. ده بالنسبة للقراءة. خلاص عرفنا السنن اللي قبلها، دعاء الاستفتاح والتعوذ، وبعدين أقراها صح، وبعدين أأمن، وبعدين أقرأ السورة. السورة اللي بعد كده اشترط فيها التجويد، السورة بتاعت اللي بعد القراءة مالها؟ اشترط فيها التجويد برضه؟ ما انا قلت التجويد لو اشترط اصلا، ده لا اشترط في الفاتحة، يبقى اشترط في اللي بعدها. بس المهم ان انا اهم حاجة في القراءة ان انا ما اغيرش المعنى، اهم حاجة في القراءة ما اغيرش المعنى تغيير فاحش. يعني مثلا زي ما قلت في التفسير الاحرف الخمسة، الاحرف السبعة، لو انا غيرت السكين بمدية او غيرت الرحمن الرحيم بالغفور الرحيم، كل ده مش مشكلة. مش مشكلة، مش معناه ان هو انا كده ما غلطتش في القرآن، لا انا كده غلطت في القرآن لكنه يتسامح فيه. لكن لو قلت على الذين امنوا لهم عذاب أليم، او قلت للكافرين لهم جنات النعيم، ده اللي غلط، ده اللي يجب ان الواحد يرد فيه الامام، لكن غير كده الموضوع مفتوح. الركنين التانيين اللي هنقولهم الركوع والقيام والاعتدال بعد الركوع اللي هو سمع الله ومن حمد الله بنقول عليه، هنقولهم سريعا. الركوع في قدر مجزئ وقدر كمال. قدر مجزئ يعني لو عملته خلاص انا كده عملت اللي عليا. الكمال اللي هو السنه بقى، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمله. القدر المجزي اللي هو ايه؟ ان انا اوطي بحيث ان ايديا من الراحتين اللي هو الكف يعني كفي يمسوا الركبتين، ده القدر المجزي. يعني شوف مثلا لو انا وطيت درجه ولا درجتين ولا 10 درجات خلاص، وبحيث ان ايديا تمسك ركبتي، يبقى انا كده خلاص، يبقى انا كده اديت الواجب اللي عليا. والعاجز طبعا هيوطي بقدر الاستطاعه، يعني حتى لو مش قادر يوطي خالص ولا حتى يحني راسه، كفايه عليه انه يعمل بعينه، يرمش بعينه بحيث انه يبقى اسمه ركع. شروط الركوع المجزئ حتى يكون مجزئا ثلاث شروط. الاول ان يكون انحناء كاملا بالصوره اللي احنا قلنا عليها، اللي هو مجرد بس انه ايديه تمسك ركبته. حاجه الثانيه الا يقصد بنزوله شيئا غير الركوع. معناها ايه؟ معناها ان انا لو دي برضو حاجه مهمه نقول عليها كويس افتكرتها، معنى الشرط ده ان انا مثلا في صلاه من الصلوات الجهريه، وجاء موضع سجود تلاوه، الامام قرا ايه السجده، وبعدين قال الله اكبر وركع، وانا حسبته رايح يسجد، ف نزلت عشان اسجد فلقيته بيركع، فقلت خلاص اكملها ركوع. لا، ده ما ينفعش. تمام، وضحت؟ يبقى انا نازل اصلا عشان اسجد، لا ما ينفعش، يبقى ارجع اقف ثاني زي ما سعد يقول، ارجع اقف ثاني وان ابقى نازل وانا قاصد بنزولي ان انا اركع. الحاجه اللي انا افتكرتها هنا مهمه، ان بعض الناس وانا عملتها في الناس اكتر من مره، ان انا ركعت في موضع سجود يعني التلاوة، فكتير من الناس سجدوا، وجزء منهم سجد، وبعدين يبص حواليه لقى الناس كلها ركع، فقام جاي طالع وراكع، وفي بعضهم طلع يعني هو ما خدش باله غير لما انا قلت سمع الله لمن حمده، فقام جاي طالع من السجود على سمع الله لمن حمده. الاثنين دول يعيدوا الركعة. الاولاني اللي طلع من السجود على الركوع هيعيد الركعه زي ما قلنا، عشان هو ما نزلش اساسا عشان الركوع خلاص، والثاني هيعيد الركعه لانه ما ركعش اصلا، سابرك. واللي يسيب ركن لازم يعيد الصلاه، فالاثنين يعيد الصلاه. ودي طبعا يعني حاجه انا اعترف ان انا كنت غلطت فيها، ما ينفعش اعمل الموضوع ده عشان ما نلخبطش الناس، او نقول لهم قبل الصلاه يا جماعه في ايه جاء في ركوع احنا هنركع مثلا، زي اللي بيحصل غالبا في سوره الأعراف وسورة العلق، لأن يعني هما السجود بتاع الآية بتاعتهم يعني السجدة بتاعتهم في آخر يوم، يجيب ركعة تاني. أي بالضبط، يعني بعد ما يخلص يجيب الركعة تاني. الركن الثالث، والركن ده هيجي معنا في كل ركعة، في كل ركن من أركان الصلاة، الشرط الثالث الطمأنينة. قلنا عليه الطمأنينة، إن أنا مش كرب، مش نقش فراخ، أركع وكل عضو يروح في مكانه، أركع ويكون عضو كل عضو يروح في مكانه، مش بستعجل، مش رايح حاجة. تمام؟ دي الشروط. المستحبات بقى كي يكون الركوع ركوعا على كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أولا أن أنا أكبر وأنا نازل، معنى كده أن التكبير سنة مش واجب، يعني لو ما كبرتش معلش مشكلة خلاص. أكبر إمتى؟ أكبر وأنا بدأ أنزل، زي ما قلنا التكبير ورفع الإيد وانا بتحرك، بحيث ان انا ابدا مع الحركه وانتهي مع الحركه، يبقى الله اكبر. الله ابداها وانا فوق، او ابدا الهمزه وانا فوق، واكبر انهيها وانا راكع. وكذلك رفع اليدين، قلنا رفع اليدين احنا عندنا اربع مواضع بنرفع فيهم اليدين، تكبيره الاحرام ونزول الركوع والرفع للركوع والرفع للركعه الثالثه. يبقى انا اكبر وانا نازل وارفع ايدي وانا نازل. كمال الركوع، كمال الركوع ده بقى اللي هو ايه سن عادي الصلاة مش هضبطه يعني. كمال الركوع، كيف كان يركع النبي صلى الله عليه وسلم؟ صفة ركوعه الكاملة صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا، كان لما يركع لو حد صب من كتر ثباته، من كتر تسويته لظهره، كان لو حد صب عليه مية المية ما تتدحركش، وما تفضل ثابتة زي ما كان. ده اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعمله. كيف كان يصل إلى هذه النقطة المرحلة أو ذلك؟ انه كل عضو في جسمه يكون مستقيم. دلوقتي رجليه من تحت لفوق هتكون عصايه كده، هتكون مسطره. ركبته او دراعه هيكون مستقيم ما يكونش محني بأي انحناء، إيديه كلها جاية على الركبتين ومسكة قبضة عاملة كده بالضبط، مفرقة الأصابع قابضة، مفرقة الأصابع قابضة ماسك كده على الركبة، ووشه وبصره ده مكان سجوده. لو الواحد عمل كده ظهره هيلاقي مستقيم، لأن أصلا دي بتعدل الظهر. لو أنا عملت إيدي كده، لو فردت دراعي فردة محترمة، فرد كويس يعني، ومسكت الركبة كويس كده، ظهري هيتفرد. فاضل راسي أبص ناحية مكان سجودي كده، ركوعي تم كما كان يفعله صلى الله عليه وسلم. السنة اللي بعدها التسبيح، سبحان ربي العظيم. لو قلت سبحان ربي الأعلى اتلخبط، الصلاة مش بطلة. لو قلت سبحان ربي سبحان الله، الصلاة مش بطلة، بس نقصت عن الأجر، نقصت عن أجر الصلاة الكامل. وفي أذكار تانية وأدعية إحنا هنقولها لما نيجي نوصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. آخر حاجة المرة دي الاعتدال، اللي هو الرفع من الركوع، ده أنه يرجع زي ما كان، أنه يقف يعني، لو كان هو واقف قبل كده أو كان قاعد. ليه ثلاث شروط أو أربعة لانتصاب، وقلنا الانتصاب قبل كده في المرة اللي فاتت، أنه كل عظم يبقى واقف في مكانه، يبقى واقف في واقفة محترمة يعني. القصد أنه يقصد بارتفاعه الارتفاع، يعني مش حاجة خض منها جاي ما منفوض وقال ما كملها ارتفاع، لا تاني زي ما ضع الركوع بالضبط، لا تاني يرجع ويقصد انه يركع، آسف، يقصد انه يرفع ويرفع معاها. ثالث شرط لاطمئنان، قلنا ان لا معانا هيصحبنا في كل اركان الصلاة، لازم يكون مطمئن في قيام، وانه ما يطولش القيام الا بقدر الأدعية او الاذكار اللي هيقولها في الصلاة في الركوع. آخر حاجة سنن الرفع من الركوع، رفع اليدين، إن أنا أرفع وأنا زي ما قلنا في ثلاث مواضع، الأربع مواضع، وأنا رافع من الركوع أرفع إيدي، أقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، قلنا ما فيش والشكر، لو الشكر لم ترد أو الزيادة فيها ضعيفة يبقى أقول ربنا لك الحمد حمدا كثيرا، والحديث ليه تطويلة وهنقوله كله بعد كده، حمدا كثيرا طيب مباركا فيه، قصة طويلة كده هنقولها لما نيجي نوصف الصلاة. الشرط الثالث القنوت، ده من السنة، القنوت في الوتر، وخصوصا في الوتر في النص الثاني من رمضان، وفي المكتوبات، في الصلوات المكتوبات الصلوات الخمسة يعني، عند النوازل. النوازل لو في نازلة، لو في حادثة، لو في حاجة فظيعة، حاجة عظيمة حصلت بالمسلمين، ندعو، يسنى ان احنا ندعو في كل في القنوت في الصلاة. القنوت الإمام هيجهر به، يسمى لي أنه يجهر به ويجمع، يعني لو في دعاء مثلا رب اهديني فيمن هديت وعافيني فيمن عافيت، يبقى لو احنا بنصلي جماعة يبقى الإمام رب اهدنا وعافنا. والمرأة في الحتة دي زي الرجل، يعني لو المرأة هي اللي بتصلي هتقول إمام يعني، بغيرها هتقول رب اللهم اهدنا فيمن هديت، لو بتصلي لوحدها هتقول اللهم اهدني، حتى لو في بعض الألفاظ جاية للذكور هتقولها برضو، وأنا من المسلمين مثلا، يعني المفروض بسياق اللغة العربية تقولوا أنا من المسلمات خلاص عشان جمع مؤنث ثالث، لا هتقولوا أنا من المسلمين. ليه من المسلمين؟ يعني أنا من صنف المسلمين أو من الرجال المسلمين، مهم تلتزم بالنص اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. في القنوت يستحب رفع اليدين، يستحب رفع اليدين للمأموم والإمام وللمنفرد، لكن البدعة هي مسح الوجه أو اليدين، مسح الوجه أو الجسد بعد القنوت، بعد ما أرفع إيدي، لا أنا أرفع إيدي وأول ما خلص دعاء أنا زاد. مسح الجسم أو مسح الوجه بالدعاء ده ما وردش إلا في موضع أو موضعين خارج الصلاة، أو منهم موضع اللي فاكره دلوقتي، النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل ما يصلي، كان قبل ما ينام كان بيقرأ المعوذتين والإخلاص في يديه، وينفث ثلاثا ويمسح بهما جسده، يعني يحط ايده كده يجمع ايده ويقرا وينفث فيها ويمسح بها سائر جسده وما طال من جسده. ده تقريبا الموضع او في موضع تاني. المهم في موضوعنا انه في الصلاه بدعه ان الواحد يمسح ايده بعد ما يخلص الدعاء، سيان امام او مامون او منفرد. اخر حاجه المأموم هيؤمن في الدعاء بس، يعني في الدعاء بس، يعني في احنا بنقول واحنا بندعو في ذكر وفي ثناء على الله عز وجل. الاثنين دول ما ينفعش اقول امين، لان امين معناها اللهم استجب. فانا لما اقول اللهم اهدنا فيمن هديت امين، وعافنا فيمن عافيت امين، وتولنا فيمن توليت امين، وبارك لنا فيما اعطيت امين، وقنا شر ما قضيت امين، انك تقضي ولا يقضى عليك، ده مش دعاء. ما ينفعش اقول امين. طب اقول ايه؟ افضل ساكت، او اقول زي ما الامام بيقول، او اقول زي ما الامام بيقول، لكن ما اقولش امين، ولا اقول اشهد، ولا اقول الكلام اللي بنقول ده كله، لا ده ما يتقالش، ده ما وردش. واللي ورد بس ان احنا نؤمن خلف دعاء الامام. يبقى احنا كده هنقول سريعا اللي احنا قلناه النهارده، او من البدايه كده، من البدايه هنقول ان احنا هننوي ان انا داخل الصلاه هقف اكبر وانا قاعد تكبيره الاحرام، اقرا الفاتحه الاول، هقول دعاء الاستفتاح، استعيذ بالله، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اقرا الفاتحه، اامن، اقرا السوره، انوي الركوع او اقصد الركوع، اركع، اطمئن وانا راكع، سبحان ربي العظيم بقى والحاجات اللي احنا قلناها، اقصد الارتفاع واقول سمع الله لمن حمده وانا برتفع، وارفع ايدي، ونبقى كده خلصنا 6 اركان، فاضل لنا 7 اركان ان شاء الله نحاول نخلص المره والمرتين. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.